أنا وهو غسل اليدين. فقال السيد: غسل اليدين من المرفق. سلام، حياك الله، تفضل. إلى أطراف الأصابع والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغاسل من الأعلى إلى الأسفل عرفان. في الجزء الثاني أيضا أربعة أركان حتى نفهم غسل اليدين، لا بد من معرفة أربعة أركان. الركن الأول هو معرفة الحد، من أين إلى أين. الركن الثاني النأخذ زائدا على الحد وهو واجب. والركن الثالث أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل وهو واجب. الركن الرابع وهو أن نغسل الظاهر من اليد لا بواطن اليد. فأما بالنسبة إلى الحاد وهو الركن الأول، فقال السيد: حده من المرفق إلى أطراف الأصابع. وقصد في هذا الحاد بيان الممسوح لا بيان كيفية المسح. الركن الأول بيان الممسوح وهو ما جاءت به الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالآية أيضا في مقام تشريع المكان الذي نغسله فقط، المكان المقصود، ولا تتحدث الآية أنه من أين نبدأ ومن أين ننتهي أبدا. ولهذا قالوا أن إلى بمعنى مع، يعني مع المرافق، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق يعني مع المرافق. وهو في صدد بيان المكان المقصود لا المكان لا كيفية الغسل. كذلك هنا في الحج عليكم السلام، كذلك أيضا في الحج أيضا يريد السيد أن يقول هذا، أن من المرفق إلى أطراف الأصابع هذا المكان الذي نقصده، هذه المنطقة. الآن ما في صدد أنك تبدأ من الأصابع إلى المرفق، من المرفق إلى الأصابع، الآن ما في صدد بيانه. متى يصير في صدد بيانه؟ إذا جتنا الركن الثالث وهو أن يجب أن يكون من الغسل من الأعلى إلى الأسفل. وهذه نقطة أريدكم أن تتوجهوا إليها. إذا كان في الحد، لو كان يريد من الحد بيان غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، ما لدى أن يقول ويجب أن يكون الغسل على الأسفل، ما لدى أي أبدا أصلا، تصير هذه جملة لغوية. تمام، أو تقول من باب توضيح، توضيحية. والجملة التوضيحية إذا كانت الجملة الأولى إبهام أو إجمام، لكن في الجملة الأولى لو أراد، أنا أقول لو سلمنا بالإرادة أنه أراد في الجملة الأولى في الحاد أن نفصل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، يقول ليش تقول في الركن الثالث ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل؟ ما له داعي أصلا، لأن دي تبين واضحة، ما تحتاج إلى بيان حتى تقول إلى أن الركن الثالث في مقام بيان في مقام توضيح. فلتفت إلى هذا الآن، فنفهم إذا من هذه القرينة الواضحة من الركن الثالث أن الركن الأول في مقام بيان المفصول فقط، وهذه ركيزة أساسية في فهم الآية الشريفة بيننا وبين السنة، لأن السنة يقولون تمام يجوز أن ينكر في الإنسان أن يقتل لنا مثلا نرفق إلى الأطراف الأصابع من أطراف الأصابع إلى المرافق يجوز تمام، من وين؟ قالوا باعتبار أن الآية قالت إلى المرافق إلى سيد الغاية تمام، غاية إذن من الأطراف إلى الغاية إلى المرافق، نقول لهم أن هذه إلى صح لو حملناها على المحمل الثاني، يعني لا بمعنى مع المرافق، لو أخذناها بما هي معناها أن إلى تفيد الغاية، لو أخذنا سلمنا نقول أن الآية ليس في صدد بيان كيفية الغسل أبدا، وإنما في صدد بيان المكان المقصود. أما كيف وليش هذا يحتاج إلى بحث في نفس الآية اللي وقفنا مستقبلا إن شاء الله، بحث يصير عقائدي تفسيري. فشاهدنا الآن إذن في الحد من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا الركن الأول. قال سيد لعل البعض يسأل أين المرفق اللي تبانا بدي منه وأنتهي إلى الأطراف، وين المرفق؟ قال هو مجمع عظمي الذراع والعضد، العضد هذا العضد وهذا الذراع، وين اللي يجمعهم؟ اللي يجمعهم يسموه مرفق. دقق وياي شوي في نفس التعبير حتى نتوصل إلى نتيجة. المجمع الذي يجمع الذراع والعضد، وين المجمع؟ ايوه وين المجمع؟ اللي يتحرك، هذا اللي يتحرك لو ده هذا يتحرك اللي يتحرك لو لا على حسب حركة اليد، مش كيف يمكن تخلي دي يتحرك دي هذا يعني. زين انا اريد النقطة دقيقة في الجامع، في وين المفصل هذا لو ده، يعني في الآن ثالث غير الذراع والعضد ويقول الجامع ها؟ لا مو الزايد، هذا الركن الرابع اللي هو ده ثاني. أنا الآن أتكلم عن من رأى تقول دققوا يا شوي علمتكم من زمان مو لا تفهم المطلب على سهالته، لا دقق بتفهم تعلم يجي تشتاله شيء سؤال في وارد عليه تمام بتشوف ان انت عندك الجواب لانك دقق، اما اذا ما تدقق اي اشكال تفكر فيه تفهم الضابطة حتى تفهم كل اشكالات عليها. هنا عندنا ركن أولي يقول من المرفق إلى أطراف الأصابع، هو كذي الحد كذي. أنت تقول للسيد الآن وين المرفق اللي نبدأ منه؟ ذلك بعلم فيها هو مجمع عظمي الذراع والعضد تمام؟ ذا المجمع هل هو غير الذراع والعضد؟ وبصياغة ثانية في الواقع الخارجي عندك شيء ثالث غير العضد وغير الذراع؟ لو واحد تأنى في ثالث يجمع ما عندنا تمام. فهذا المجمع نقطة وهمية خيالية توضحها ايش، لأنك ما بتشوف المجمع ولا بدك تشريع بدك تفك هذا تفصل هذا وهذا وتلبس هذا في ذي يقول اوه هذه النقطة المجامعة حين شوف حين هذه شوف ما في ثالث هذا لا هذا العرض بعلي وهذا الذراع لبسنا هذا بهذا مو الله لبسهم زين حطوا ذراع ولزقهم وغرقات لا لا غباريف ما الغباريف زين والعضلات ما العضلات والى اخره مسكت مو كذي زين هو شو هذا الثالث؟ ثالث شيء وهمي الشارع اعتبر أمر اعتباره ما إلى حقيقة في الخارج. لما قال هو المجمع هو الجامع ما بين العضل والذراع، هذا الجامع هو اللي جعل الشارع شيء وهمي تشوفه حين إيدي، يعني المقصد اللي ما بينهم تمام وهمية، في هذه مبدأ الغسل من المرفق إلى الطرف، هي نفس المرفق. واضح الكلام؟ على هذا الأساس يتبين لك الرسم الثاني. زين وش عرفني بها النقطة دي؟ واحد يقول لي وين احنا؟ هذه المنطقة، هذا العظام، النقطة اللي يجمع هذا الآن، هذه الوسطية، هذه اللي تجمع العظمين، وين هي داخل؟ أنا ما أشوفها. من هنا قال يجب أن تأخذ ذلك لعدم معرفة المكلف لهالنقطة الوهمية الاعتبارية. قال الشارع المقدس كالزائد من باب المقدمة، من باب الاحتياط، من باب اليقين. فلنأخذ هذا المقسم فوق. هذه الغسلة لاحظوها شوية، هذه الغسلة اللي تصير من فوق، لو واحد سأل ده السؤال قال أنا ما أدري سابقا، يعني من غير مستحضر سنة كنت أنا أغسل من فوق، لو مثلا من هذا المكان ما أدري، لو لا يجوا في الاستفتاءات يقول لك أنت ما دام تغسل مثل الناس خلاص تبرها صحيح، هذا ما دام تغسل مثل ما يغسل الناس اللي علمت مثلا الوضوء صحيح. زين، فهذا الوهم وهذا الشكاك وهذا الظن وهذا التردد اللي يصير عندك تعوده خلاص كأن ما هو صحيح اللي راح. بس الآن التفت للناس، الآن التفت للناس، هل تغسل من فوق لو لا؟ لو أراد إنسان أن يسأل سؤال ثاني قال أنا غسلت من هذا المكان، غسلت من هذا المكان، يعني ما أخذ زائد متعمد، قلت أغسل قط أنا غسلت على المرفق، لكن هل المرفق بالضبط اللي هي النقطة الوهمية أو لا؟ أشك الآن، أنا الآن أشك في نفس الفعل والخارج أشك تمام؟ هل وصلت له ولا؟ يقول هذا ما يكفي. ليش؟ لأن عندك أمر يجب عليك أن تغسل من المرفق، والآن أنا ما حقق الوجوب، يعني عندي شك الوجوب. من هنا عبر السيد باليقين، تعبير اليقين جدا جميل. سيد الخوي السيد الثاني طبعا اللي جوا من بعد سيد الخوي، لأنهم أصل بالسيد الخوي. لاحظوا التعبير، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين، إذا لم يحصل اليقين لتحقق المأمور به إلا بذلك. وأنا صدق ما أقدر، يعني بقيت أشك بعد إذا أنا غسلت من هذا المكان وقلت هذا المكان هو المرفق، بقيت أشك يمكن لا مو هذا، يمكن فوق شوية تمام، يمكن النقطة اللي داخل فوق فما أدري. فيقول لك زايد وياي شباب. فإذا لو واحد صار عنده قطع، صورة ثالثة، لو واحد صار عنده قطع بأن هذا المكان هو يقينا المرفق، كيف عرفت انت؟ قال والله أنا درست، قال لا أنا درست وأعرف المكان، لما أقارن هذا العظم بهذا بهذا بدي أعرف. فرحنا احنا عرفنا درست نقطة، طب هذا إذن احنا ما درست نقطة كيف؟ نقول هذا الطبيب وذاك الطبيب علمنا، لأن تبقى تعرف هذا المكان، يعني حصل القطع، حصل اليقين، حصل الاطمئنان تمام، من خلال إما هو دارس وإما هو معلم. واضح شلون؟ صورة ثالثة، وهي الصورة الثالثة اللي جبناها تمام، داخلة فيها يعني فرع، فرع الثالثة. لو واحد ما درسه ولا علم طبيب زين، لكن هو تيقن صار عنده قطع، ما نقول يقين، تعبير باليقين شوي تلا محسي تمام وتعليمي تجريبي، لكن القطع مو لازم تجريبي، قطعت يقينا اني انا غسلت من المرفق خلاص هذا حجه. تمام. هذا بيجي لنا كثير إن شاء الله بمر علينا قضية الخاطر وقضية الاطمئنان وقضية اليقين، وبنفرق ما بينهم من خلال دروسنا. كل ما مر علينا درس بيخطبه إن شاء الله تطبيقات بتوضح لكم أكثر وأكثر. فانتهينا إذن من الركن الثاني، وهو أن نأخذ شيء زائد على الحد الواضح. من هني شوف اللي هو لاحظوا، شوف الرابع من بعد الرابع مسح الرجلين، بقرأ وياكم حتى تعرفوا، لأن تاري في كل الأربعة، هذا اللي هو الحد الزائد تاري في الأربعة، يعني في غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين في الأربعة كلهم في الأغسال والمسحات. شوفوا الرابع مسح الرجلين والواجب نفس ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، وهو المفصل بين الساق والقدم، ويغسل يسمى عرضا، والأولى المسح بكل الكف، تمام. ثم يقول ويجب غسل تحت الماء، هذا الماء يجب لك على رجع لأصل الغسل، ويجب بصفة حسن تعبير الغسل بيرجع لأصل الغسل الوجه واليدين، تمام، بيرجع للمسح الرأس والرجلين، لكن تكفل التعبير. ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب، الحد الواجب الركن الأول، هذه قد بعد زائد على يعني الركن الثاني، وكذلك المسح، لاحظوا هم ساقط زائد على الحد الواجب في المسح إذا لم يحصل اليقين لتحقق المأمور به إلا بذلك، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة، هذا به. هذا الآن خلق من الجملة المعترضة هذه، ويجب غسل مقدار، هذه جملة معترضة، تمام. يرجع للأول، احنا جينا فصلناها نبغى نجعل لكل جزء أربعة أركان حتى يتم المطلب كامل في كل جزء، وإذا عرفنا هذا الركن الثاني يبقى عندنا سؤال فيه هم مهم حتى يطرد عندكم أشياء حلوة، وهي تقول خذ زائد على المقدار الواجب. دققوا ياي في السؤال الإشكال ورده، لأن باسمي إشكال حتى أوجهكم إليه. يعني أنت تقول خذ زائد الإفاضة، خذ زائد على المقدار الواجب، خذ زائد على الحد الواجب. شنو الحد الواجب؟ من أطراف الأصابع إلى المرفق، من المرفق إلى أطراف الأصابع، مو كذي؟ معناه خذ زائد يعني معروف البداية، يعني بداية المرفق معروفة حتى آخذ زائد. كيف آخذ زائد؟ تمام، أنا ما أعرف هذا الحد. تقول لي الآن أريدك مثلا تقتل من هذا الجدار إلى عند العمود، تمام، هذا العمود، ثم أريدك تأخذ شيء زائد عن العمود، تقدر تحدد العمود ولا تفكر زين، ثم تأخذ زائد. هني الآن أنت ما عارف المرفق وين حتى تأخذ زائد عنه، ففرعية الزيادة تمام لابد من معرفة الحد، مع أني ما أعرف الحد كيف أخذ زائد، في هاي يصير إشكال. رد الإشكال واضح جدا بالإجمال والتفصيل، أنا قطعا ما أعرف تفصيلا وين الحد، قطعا ما أعرف وين النقطة البداية ما أعرف، لكن لما أخذ فوق قطعا إجمالا أن فوق الحد، لما اخذ من فوق هنا هذا المكان هذا هنا هنا زين، لما اقلل الماي في هذا المكان واسدل اتيقن بان اخذ فوق الحد لو لا، مع اني ما اعرف الحد وياي. هذا العلم الاجمالي اللي عندي بالتيقن تمام يكفي الزائد. فاذا اشكالك انت من جهه تفصيل، كيف اخذ زائد وانا ما اعرف الحد، صح تفصيلا وصح اشكال واضح، لكن رد هذا الإسلام بالإجمال. إجمالاً أنا فوق الحد قطعاً لما أصير هني. فما تقول الآن مجمع العظمين في ذا المكان هذا لا لا منتظر. تقول مثلاً هني مني مني مني وغرى شوي هذا لا العظم متداخل. لكن من جلدها ما بتقول لما تصير فوق قطعاً ما بتقول. بتقول قطعاً من الماء صار فوق المرفق عليكم السلام. وإن كان المرفق واضح عندي واضح في شيء هذا الشكال والرد صحيح. نعم فبأي زيادة أخذ تمام وقت يعني حتى الزيادة بما إليها مقدار في ما لها مقدار لكن هي ما دام تعلمنا أن فوق المرفق وقت لأن ما لها خصوصية الزيادة بما لها خصوصية أصلا خصوصيتها في تحديد المرفق بس يعني لو واحد يعرف وين حد بالضبط ما يجب عليه أصلا يرتفع الوجوب فيصير وجوبها عراضي مو ذاتي الواجب الذاتي هو الحد وجوب الأخذ الزائد وجوب عراضي ما إلى موضوعية أصلا ما له موضوعية واضح هذا الكلام زين عندنا الآن اللي هو الركن الثالث ويجب أن يكون من الأعلى للأسفل عرفا كيف عرفا يعني يعني الآن الطرق هذه اليد وأنضع أكثر من أعلى إلى أسفل متى العرف يسموني إن أنا غسل لما سوها كذا يقول أنا أكثر من أعلى إلى أسفل ولا نحن لما سوه الشكل يقولوا هذا من أعلى لأسفل ما يقولوا يقولوا لا ممتع ليش هو قال عرفان يعني في اقتبال دقة بالدقة العقلية يعني عندنا الأمور إما عرفية إما لغوية يعني هذا العرف اقتبال اللغة أو العرف في قبال شنو الشرع او العرف في قبال العقل اي واحد يريد مو في قبال اللغة قطعا تمام ليش مو في قبال اللغة لان اللغة ما حدد ما عندهم تحديد الى الوضوء تبدأ من كذا وكذا عنده تحديد للفظة يقول لو سمعنا المرفق يتحلل له اما عنده انه تقسم من اعلى لأسفل هذا مو كأنا اصلا ممكن اللغوي اصلا بل مو موجود في اللغه هذا الكلام اصلا ممكن يعني ممكن تمام واما بالنسبه الى انه في قبال الشارع هم كذلك لا ليش لان الشرع قرى العرف بمعنى اخر ما عنده الشرع ان تقتل من اعلى لاسفل ذي اللفظه من اعلى لاسفل ماكو اصلا وغسل النبي صلى الله عليه وآله يده ووضعها على المرفق ثم أسدلها إلى أطراف الأصابع ما في من أعلى الأسفل حتى نقول أن هذا التحديد تحديد شرعي لو كان موجود ما يقول عرفان أصلا ما يقول ما في لأنه ما في ذي العبارة ما في حين أقول له حين أقول له ولا هي فيصير ما هي في قبال اللغة ولا في قبال الشارع ولا في قبال الدقة الدقة العقلية ليش يقول أن هذه في قبالها أن عرفان في قبال الدقة العقلية فلما قال عرفان يعني مو دقتان كيف مو دقتان لأن معنى الدقة أنت من تقتل على أسفل يعني مرة واحدة وياي هالشكل تلحظها هذا معنى هنا على الأسفل أما أنت لو غسل من هنا ثم جيت من هنا يقول من هنا لهني هذا من أعلى الأسفل بالدقة ومن هنا لهني هم بعد يعني أنت ما سويت هذه الحركة صارت من أعلى الأسفل هذا من أعلى الأسفل هذا من أعلى الأسفل كل هذه دقة بالدقة وهذا من أعلى الأسفل إذن ما صار غسل من المرفق إلى أطراف الأصابع مرة واحدة دقتين فلنوضح عليكم بمثال في الغسل بجينا إن شاء الله. أن يقمت رأسه وبدنه في الماء دفعة واحدة عرفية. هو يقول هنا أفراد عرفية. إيش معنى عرفية؟ يعني مو بالدقة، يعني ما تقدر في الدقة أنك مرة واحدة تقمت تصير بدن، لازم شيء يسبق شيء. الرأس ده بالطب رواسي، لازم رأسه قبل تكفر قبل بطنه قبل رجائي انتهي الشفير عدنا بالدقة. ما بتصير مرة واحدة داخل مرة واحدة، ما بتصير قفعة قفعة ولا في النزول، يعني تطبب الرجائل، لازم رجائل قبل بطنه. فيريد يطردها الدقة هذه ينضيب العرفة. أبو جانس يقول إذا من وين عرفناها؟ يقول عرفناها من الروايات، لما النبي صلى الله عليه وآله في وضوء الإمام الباقر يقول ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، يقول أخذ غرفة وضعها أعلى مرفقة مرفق وصار يسدل يسدل إلى أن وصل إلى أطراف الأصابع. معناه أنه يعني اللي يطالع فيها الناس اللي يشوفوها الناس أنه من أعلى إلى أسفل، هذا يكفي، هذا يكفي من الرواية. تمام. فالغسل العرفي يعني وضوء رسول الله بالمعنى العرفي. ها؟ لا هو معنى شوفوا بداية العرب تحن وين وجه الوقت اللي عندكم. نتكلم الآن في وايش؟ نتكلم في حد منطقة. هذا لما يجي تقول لي وش معنى الكور؟ أقول 27 تمام لو شبر وكذي. يقول لي من هو اللي قال 27؟ أقول لك الإمام المتحدث. عدد المسافة 44 كيلو. من هو اللي قال لك؟ يقول لي الإمام. أنت التحديد ترى تحديد حدد هو وضع. أنت فاهم؟ لما أقول لك من المرفق إلى أطراف الأصابع تمام؟ أن تقتل من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا فيه نص الشكل. لو لا النصوص ووضع يده من فوق المرفق وأخذ يكدر إلى أطراف الأصابع، ماكو من وإلى. نفس التحديد ما في، عبارة التحديد ما في، مثل 44 ماكو. أحسن في هذه يبي يقول لك أن هذا، ولهذا بعضهم بعض العلماء القدامى قال أن وضوءات النبي البيانية دليل على أنه يجب من الأعلى للأسفل. يجب من وين؟ قال لهم النبي غسل من الأعلى للأسفل. قالوا للعلماء المتأخرين قالوا لأن هذا الأفضل، النبي ما يقول للأفضل. فمن وين عرف دواجب؟ يعني مثلا لما النبي مسح في ثلاثة أصابع رأسه تمام، وثالج الإمام الرضا وقال يكفي بعد النبي ليه؟ لا قالوا يكفي بأصبع واحد، يعني الرضا يخالف رسول الله ما خالف، معناه أن النبي توى أفضل. انت تفتيني شلون؟ فلعل هذا الأفضلية من الأعلى الأسفل أفضلية. ايوه زي مثلا من ثلاث اصابع في الواحد، هذه الروايه الثانيه يقول مثلا هذه يعني الجور اللي العوض ما يشتغل. تم التعارض، هذا التعارض، هل التعارض يدل على الاستحضار؟ يعني باجت روايه تمام تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح تمام بثلاثه اصابع على راسه، جاء الإمام الرضا قال تمام وامسح على رأسك بأصبع أصبع وثلاثة تعارض. أيوة تمام. لما كان سيدنا رواية واحدة لا في رواية في آيات، الآية ما حددت مطلقة والرواية قيدت، عدل لا هل هذا تقييد للآية؟ تمام؟ إيه حسنت. ما يصير تعارض يعني لما نبحث نبحث تعارض وهو من أهم أبحاث علم الأصول. نبحث التعارض يقول إذا كان في تناقض ما بين كلام الآية وما بين كلام النبي ما في تعارض أصلا هذا موجب دمود تعارض بمعنى موجب ثالث ثالث موجب لا تلو إيجاب تناقض تقول لي ده كتاب لا كتاب هذا يقول تناقض لا موجود لا موجود ما خدت لك المنطق ده واضح جدا يعني تناقض من البديهيات هذه يصير في تعارض أما إذا لا أصل مثلا يدك تمام إلى المرافق فليقول بدأ النبي من المرفق هذا موجب ده موجب وما في تعارض أصلا إذا كيف نحمل كلام النبي قالوا على الأفضلية باعتبار أن الآية ما حددت من وين تبدأ حددت المكان المقصود فقط وهذا موجب هذا موجب قال نحمل على الأفضلية إذا من وين عندكم الوجوب ليش قلت يجب حين تقول يجب من وين قالوا من سيرة المتسرعة بس ما عندنا هذا في كل عصر ومعصر من زمان النبي إلى زماننا كل العلماء يقولون من الأعلى الأسفل كلهم يقولون من قال في السيد المرتضى على من الهدى قال يجوز النص يجوز التجوز هذا الشكل يجوز على رأيه ليش يجوز يقول أنا عندنا شيء كتبه هذا النبي على الأفضلية تمام والآية مطلقة محددة من المكان المقصود ما قالت تبدأ من هنا ومن هنا ما قالت تيجي كذلك في الوجه إذا أنا ما أدخل في نقاش طويل وعريض عند العلماء وأدلتهم إنما أريد فقط أركز على قضية من الأعلى إلى الأسفل تعبير العرف يعني بنفهم عبارة السيد حتى لما نقرأها نفهم وشو عرفا يعني مدقة ولازم تسوي كتب بسرعة حتى توصل بسرعة للأطراف لا لا لا لا ممكن هذه الغسلة العرفية تمشي نعم طردوا شيء موجود قديما ولعل عند البعض الآن لعله جبت إليه وهو خطأ شوفوا في ناس يقتل الفكر إذن ليك ما توصل للأطراف يقول لك أنني غسلتها هذا أنا مغديت سويت الشكل غسلت إيدي خلصت الآن للذنب مخلص زين فهذا لي إن هذا المكان لهذا المكان فغسلت هل تصير الوضوء باطل لولا طبعا ده باطل واضح البطمان وهذه فيها نص فتوى في المنهاج نص واضح عليه على اللي حن سويته باطل باطل وضوءها ايه فلذا احنا نركز في الوضوء الان في كيفية ثانية هم خطأ يسووها وهي إحنا نسويه كيف الله وكده ما يكمل يجيه كمل هذا ما يقولوا من الأعلى الأسفل عرفا لأنه هو يسوي تالي يرجع لا لا يمكن يرجع حسب يمكن ما يكمل سوي إلى هنا فلازم تكمل من هنا إلى هنا لازم يعني يمكن تخطأ مرة تقطع ما تكمل بالثالث عوض وياي يعني ديك خطأ يقول ملغير لما تعود انت عليها صححها المشكلة اللي ما يعود يعني وصل الى مثلا افترض الى هذا المكان وليرد يعود هيه يسوي هذا صح بس هذا خطأ الان فلو رد عود مني يسواه مني ما كمله فجد تبت اليها مع التعود والتكرار تبصر عندك واضح الآن الشكل ستين حاولوا دائما توصلوها إلى آخر شيء ودي اللي يسووا مثلا هالكيفية هذه تمام هذا من باب على قولتهم انهاء الناقص لا إنهاء الناقص، يعني لما تسوي بهالكيفية تقول ما أدري الحين هني لما سويت يمكن ما دخل مني أي واحد، أتأكد إني لآخرته. شفتي؟ سد الناقص من جهة زي ما قلت، في نفس الوقت إيطال ما نقصته. واضح شباب هذا؟ هذا اللي كتبت إليها ونبو عليها. هذا رقم فوقي. بعضهم استشكل في دي باعتبار عدم صدق، تشكل. أنا ما جبت استفتاء أبداً أبداً، ما جبت استفتاء لأنه قال أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، فلما نستوب هالكيفية دي صار من الأسفل إلى الأعلى. نعم اي صح، انت حقق تمام، يعني احنا نجيل الاركان الركن الاول حققته، الركن الثاني الزاهد حققته، الركن الثالث من الاعلى للاسفل ما يقول العرف انه كنت من الاعلى للاسفل، العرف يقول صح من المرفق بس ما يقول ده من اعلى لاسفل، اللي يقول من اسفل لاعلى الناس تمام. هذا لعله ايضا يختلف معنى اركان، يعني معنى عرفة مقابل للدقة ومقابل للعرف، وتقول الناس يشوفون قاعد يستنى على أسفل ومن أسفل لا على تمام، ولعل له وجه هذا. أنا ما جبت استفتاء أصلا، ما جبت استفتاء بس لعله صحيح، يعني من بعض القبلاء أشار إليه لعله صحيح يدخل في هذا الشيء. الأمر اللي هو الركن الرابع وهو أن يكون يغسل الظاهر، ظاهر اليد، وظاهر اليد تمام المقصود به يعني ما يشاهده الإنسان، هذا اللي هذا يعني الشعر يجب غسله، يجب غسل الشعر تمام. إن كان الشعر افترض مثلا كثيف جدا بحيث أنه ما يصل تحت الشعر الجلد ما يجب إطاله الجلد، ليه؟ لأن الجلد ما صار من الظاهر، صار من الظاهر الشعر الكثيف. لو لو لا شعرنا ما الظاهر كثيف نعم لا أرصن أرصن كثيف نسبيا كثيف لا لا ظاهرة لا يوصل انت وصل ايه لا لا لا ابدا ابدا من ناحية بخصية ومن ناحية بخصية ابدا نعم يكون السلام بارك الله فيك حياك الله حياك الله بعد انا ادرس يتقبلوا اذا عدت كفلوا بعدين صوت الخمس النص ابنتكم خمس النص حياك الله اهلا زين. فهو يرجع الى العرف في ايطال، يعني هل ان لما اغسل ايدي تمام احس ان ما يدخل داخل ولكن خلاص يجب عليه مثل الراس، لما تمسح على الراس وين ما يصير واللي يصير جحمة على وسط بعض رؤوسنا، احنا الاستعراء كانها بالصيف على قشمة وتدخل الماء الى داخل ما يجب على الراس شعر على الشعر بس داخل لا لا ما يجب زين. فالشعر اذا يجب غسله لانه من الظاهر، يجب غسله هذا الشعر من النظار جميل زين شباب. خلينا الآن نعرف شو طبعا من هذا الأماكن وما يجب هذا الفعل، وهذا الفعل ما يجب بس حتى توصل انت للبواصل، يعني لي مثلا في منحنيات نزالة طب هذا يقول لك يجب على إيطال الماء إليه، فإذا أنت تحرز أن الماء يوصل إليه اعتبار في مجرى الماء إثرة يعني صوب هذا واضح. الشيء اللي أنا أريد أركز عليه الأظفر، الأظافر في أظفر يصير أطول من الجلد، هم هذا الجلد يصير أطول في هذا لا وفي أظافر ما تطوف الجلد. دققوا شوي. في أظافر تطوف الجلد. في أظافر ما تطوف الجلد. لما أنظر للأظافر اللي ما تطوف الجلد حتى الأوساخ داخلها أسود. هذا يمنع وصول الماء للبشرة. فهل يجب على إزالته ولا؟ لأن هذا يعتبر من الظاهر يعني. الأذفر الخشل في كثافة دي تمام هو اللي يجب عليه الرسلة ما تشتغل بلا تحته ليس أنه ما طاق الزيت واضح هذا معاً لا لا أبداً أبداً أبداً هذا ما يجب عليه وسارة يطوف اللي يطوف هو يجب عليك تشوف إذا تحته لما تشوف مثلاً فيه هذا يجب عليك الأذفر يجب عليك تشتغل يعني اعتبار من الظاهر ايه هذا الزايد هو اللي يجب لطاف زين ايه صح ايه لهذا اللي متحف ده في اوساخ يجب على تنزيلها انما بين الجلد واللاصق في الاذفر نفسه فما هذا ما يجب عليه لانه ما لكن لو نشكر في ذلك مطول هذه الأوساخ التي يجب على تنزيلها نعم داخل لا يعني انت عندك حد الجلد من بعده هذا اللي يجب عليه من بعده تمام ايه يجب هذا لأن من الظاهر ايه ولا انا اقرب ما في جمال ابدا هذا هم لما يربوا زين اهم شيء لا يظهر الجمال يعني تصير عليهم اشكاليه لما تطلع على من يقول بجواز كفتي في الكاف تمام بدون يعني فتنه بدون كذا بدون كذا لكن لما يصير فيها طويل هذا من الجمال من الزينه يعني فيحرم عليه لانه زينه اظهار الى الرجال غربان يقول شكلها فيها مباشرة أوه يا رب أوه يا رب أبي دوخة ها لا يمنع لأنه دوخة أولاد يعني كل ما عليه لا مو لازم يجب حتى الأصفر يجب أصلاً ما حد يقول ما يجب أصل الأصفر يفقها كل يفقها يجب أصلاً فالمناخير اللي يحطوها لازم يصير اذا بده يفضلوا يجب مثل ما انت مثلا زين الخاتم وكذا اللي يمنع وصول الماء او الثوب او الرتريش او هذه العواجل يعني اللي تعزل تمام دي تطرد لنا اسئله كثيره جدا يعني يقول واحد قلم في المدرسه او في الكليه في الجامعه في كذا صار في ايدي ما القلم يحبر ذا هل يجب علي أزيره لا يقول لك إذا وصل الماء داخل لا ليش للركن الرابع لأن هذا يصير من الظاهر لهم من الظاهر عندك الركن يسأل الآن تمام هذا الركن الرابع تطرد منه ما شاء الله من الأسئلة نفس الشيء هل عليك في سائل يمنع في سائل ما يمنع شوفوا جور عليك شوفوا جور يعني انت عليه تشوف هذا حسب بشرات يوصل لا ما يوصل اذا تقول يوصل انت واحد يقول لا تمام مش مقتل كل الناس واحد يقول ايه واحد يقول لا فاللي يقول لا يمنع كيله اللي يقول لك ما يمنع وش يعني حضور ولهذا السلايه لما تجي مثل الأبر أو الأبر تمام، كانت مسطحة مكدوحة تمام، هذا تمنع في الله ما نقيل عليه بعضها تدخل في الله زين وترد في الله، كانت عمودية في خير ما يضر لأن داخل في التقب، فما يجب عليك إفعال المال وسعة التقب، فما يجب عليك إلا في الجلد والسعة داخل الثقب وما يجب عليك نعم في جنب العمودية عادي، أما إذا كانت جاي على جنب فأنت على جنب لولا أو ما تتبايا مثلا بعض الأحيان تبايا بعض الأحيان تجي على جنب الشباب هذا تمنع أقول المال نعم إيه إذا صارت تحت الطبق بحيث من كسرت يعني بحيث ما صار لها أثر فوق هذا خلاص ما عليك، أما إذا ما تطير تبقى تشيها دكو حد تبقى تنجاب بس عبابير ما عندك هذا لا لا يعني فيه نعم هان إيه هو فانتون يرجع لكم أنا ليش علمتم الأركان فانتون تحددوا تعرف ده النظار لا نظار عندك رطل انت عرف معنى الرطل تعلق ندرس كل ما يتعلق بالرب فهنا اذا الاركان الاربعة واضحة ويعني بعض المسائل جبناها من باب التوضيح ليس الا والباقي الاسئلة كلها عليكم الوسم الوسم له ثلاث صور صورة أولى أن يحط له الوتن بمعنى الطابعة طوابع دي اللي إيه اللي يلزقوها هذا طبعا حاجب وهذا يجب إزالة زين وضع مو حرام وإنما إزالة واجب اعتبار الوضوء له هذا واحد اثنين الوتن بمعنى الدب للأبر بعد يحطوا عليه حل في حين وضع لك حيل إذا تبت وضع إمنع وصول الماء هذا يجب إزالته وتارة لا مثلا يضربها في المغرب بعد الصلاة إلى قريب الصباح أو نصف الليل تصير جامد يبت وشيله تصير أخضر هذا لا لا إذا صار أخضر هذا ما يضر ما يمنع وصول الماء ولا يحرم هذا في اللزج ذا لا لا حتى هذا حارق هذا وش اللي يزال بعضهم ليزر هذا عادي ما أهم شيء ما يكون في جرم يعني ما في جرم فهو على الجرم وعدم الجرم يرجع نفس الكلام فيقول السيد هنا غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب أن يكون الغسل على الأسفل أركان فهنا انتهينا من الجزء الثاني وهو غسل اليدين بعد عندنا مسح الرأس عندنا تقريبا 10 دقائق او اقل على لين تصلوا اليه زين نقول مسح الرأس مسح الرأس نحتاج الى معرفة مجموعة من الامور الأمر الأول في مسح الرأس نريد نعرف الحد وين مبدأه وين منتهى لما نأتي إلى الفتاوى ما يحدد المبدأ ولا يحدد المنتهى لما نأتي إلى الروايات لا يحددون المبدأ ولا يحددون المنتهى ولكن باللازم بالالتزام دلالة الالتزامية يمكن أن نحدد المبدأ ونحدد المنتهى زين الفتاوى شو تقول الروايات شو تقول تقول الحد هو ما فوق الجبهة هذا تعبير تعبير ثاني يقول أن تمسح على ناصيتك ان شاء الله بابا لا تستعجل الحد الاخر في الروايات ان يكون على مقدم الرأس. فعندك ما فوق الجبهة واحد، عندك تحذير بالنافية اثنين، وعندك مقدم الرأس تمام، وعندك تعبير الرجع الأول من مقدم الرأس. وش نفهم من دي؟ وش نفهم من الأمور الأربعة؟ كل بيت معنى واحد، كلهم بعد ترادف صوت وسنو أهر تمام وأبو هريرة. زين لاحظوا هذا الرأس الآن لما يقول ثوب الجبهة، يعني هذا مو الجبهة، هذا جبين فلان انقضى، وهذا جبين وهذا الجبهة، مو هذا مو هذا الجبهة. لما يقول ثوب الجبهة هذا يعني هذا، أقول لا ما تروح ليمين والشمال لأن ثوب شنو جبين. هذا الآن ثوب الجبهة لا، هذا مو فوق الجبهة، هذا لا لا، إذا اللي فوق الجبهة هذا نفهم النافية، هذا النافية وياي نفهم الربع الأول، هذا نفهم النور الربع الأول في مقدم الرأس يعني متخلف ولا في جنبه، هذا المقدم مقدم الشيء هذا. جميل. التحديد الدقي إلى نفس مقدم الرأس الدكتور شوية ما عليه صاحب الحداث نفعنا بهذا التحديد، وإن كان هو مديدنا تحديد الدقي، ولكن سبحان الله جاب لنا هذا التحديد. يقول قسم الرأس إلى قسمين، قسم أمامي قسم خلفي هندسيا، هذا خلفي لولا وهذا أمامي. يقول ضع خط وهمي لتقسيم الرأس من النص، حطيت خط هذا لولا عرف دخل هذا أمام وياي، لما تقيس هذا حط خط وياي، خط ينطف ذا الجهة وذا الجهة، يعني إذا هذا 4 سنتي مثلا 10 سنتي وهذا 10 سنتي صير في الخمسة وياي. ها سيدنا سلام حياك وصل هي وين نكون؟ ها مثل بتجيلي عند البيت، تعالوا جانا في المجلس انا حياك حياك الله يسلمك. زين شبابنا فلنقطة، اذا نقطتنا ده حطوا انا الخط الوهمي هذا سواء مني شوي مني شوي ما يضر، حط ايدك على نفس الخط تمام، شفتوا ايدي الحين على نفس الخط مو بالدقة، على نفس الخط اللي نقصته، هذه يسموها ناصيه، هذه يسموها فوق الجبهة، هذه يسموها الربع الاول، هذه يسموها الربع الاول من مقدم الراس، هذه وياي. وين المبدا وين المنتهى؟ ما يهمك شارع المبدا والمنتهى ابدا، لا المبدأ والمنتهى من وين يبدأ من وين ينتهي ما يهمنا الآن، يهمنا التحديد، يهمنا المنطقة، أنا أريدك هالمنطقة تمسك عليها تمام. يبدأ الشارع المقدس يعلمك كيف تمسح، معلمك المنطقة زين كيف أمسح على المنطقة، كيف أقتل المنطقة، كيف أمسح على المنطقة، يعلمك هو تمسح على المنطقة تمام من أعلى لأسفل، يقول لك يجب من أعلى لأسفل، بعض الفقهاء يقول يجب لأعلى من أسفل، بعض الفقهاء يقول يجوز النص سلفه لو لا. احنا بنشوف الآن تعبير السيد كانوا يقول دي مسألة أخرى، نبغى نحدد الآن المنطقة، حددناها عرفناها تمام، هل يجب إلى قصاص الشعر لما يجب تمام، قلتنا من التحديد نفهم انه ما يجب، لو كان يجب لقال قلت كذا لكذا حدده، وما حدد من والى، حدد المنطقة يا شباب. تبتلى هذه مسألة جدا مصيرية ومهمة، انك تعرف المنطقة حتى تعرف تمسح، اذا قال من الاعلى للاسفل تمام، ثم يجب عليك بعد من منطقة إلى منطقة، يجب عليك المسح اللي يسمى مسمى المسح الذي جلان إن شاء الله. إذا إحنا الآن حددنا نقطة معينة وهي ما هو المكان الذي نمسح عليه بس، من أين إلى أين يأتي إن شاء الله، كيفية المسح تمام، بأي شيء نمسح، مظاهر اليد بباطن اليد، لو قطعت لو لو لو لو لو، هذه المسائل يجينا إن شاء الله في الأسبوع الجاي. صلى الله عليه وسلم.